الهزيمة والكثرة التي حصلت لهم، الانهزام والكثرة، هذا هو الغم الأول بسبب الهزيمة. فأثابكم غما بغم، يعني غما متصلا بغم آخر، غم على غم، غما بغم، يعني غما، الغم الأول هو الهزيمة والكثرة بسبب هذه الهزيمة، على غم آخر أو متصلا به غم آخر، وهو غمكم للرسول صلى الله عليه وسلم بالمخالفة. أي نعم. أو غما بغم، الغم الأول بالهزيمة والغم الثاني ما كان من صرخة الشيطان بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل. وقيل الباء بمعنى على، غما بغم أي مضاعفا على غم صوت الغنيمة، فأثابكم غما بغم، يعني غما مضاعفا على المجرد صوت الغنيمة. نعم. أو الباء تكون بالمقابلة، الباء المقابلة أو العوض. أي نعم. يعني إيه؟ يعني أثابكم غما بغم، كما غممتم أنتم أدخلتم على المشركين الغم في يوم بدر، دخل عليكم الغم في يوم أحد. واضح؟ فصرتم متكفئين من هذه الحيثية، فأصابكم غما بغم. المرة السابقة كان الغم للمشركين، أما هذه المرة في مقابلتها غمكم أنتم، يعني غم يوم أحد للمسلمين بغم يوم بدر للمشركين. لكي لا تحزنوا، متعلق بعفا في الآية السابقة في قوله تبارك وتعالى ولقد عفا عنكم، لكي لا تحزنوا، أو متعلق بأثابكم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم يعني من الغنيمة، ولا ما أصابكم من القتل والهزيمة، والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، أمنة يعني أمن، أمنة نعاسا يعني أمن. هل يذكر أحد لفظ أمنة استعملت في الحديث الشريف بعد نزول المسيح عليه السلام؟ يقول عليه الصلاة والسلام وتقع الأمنة على الأرض، الأمن يعني، وتقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم. أين؟ ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة، أمنة أي أمنة نعاسا. طيب في آية أخرى في القرآن استعملت فيها كلمة أمنة، نعم في سورة الأنفال، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. أين؟ فنعاسا بدل يغشى طائفة منكم، أمنة يغشى أو تغشى بالياء والتاء، طائفة منكم هم المؤمنون، فكانوا يميلون تحت الحدث، تحت الحدث جمع حدث، وهي الترس من الجلد، أو تسقط السيوف منهم، أو تسقط السيوف منهم. فهذه من رحمة الله تبارك وتعالى بالمؤمنين أنه أنزل عليهم من بعد هذا الغم الذي وقع بهم أمنة نعاسا، أمنة نعاسا، إعراب نعاسا إيه؟ بدل أمنة، إيه هي الأمنة؟ نعاسا نوما يعني. روى البخاري في التفسير عن أنس عن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه قال غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد، قال فجعل سيف يسقط من يدي وآخره، ألقى الله عليهم النوم حتى إن السيف الجنود المسلمين واقفين يحملون السيوف فيغشاهم النوم إلى أن يسقط السيف من يدي ثم يأخذه ثانية. أي نعم. غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد، قال فجعل سيف يسقط من يدي وآخذه، ويسقط وآخذه. قال أبو طلحة رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظر وما منهم يومئذ أحد إلا يميد تحت حجفته من النعاس، إلا يميد تحت حجفته الترس من الجلد من النعاس. فذلك قوله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاس، وقد ساق الرازي لذلك النعاس فوائد. ما هي فائدة هذا النعاس؟ منها أن الأعداء كانوا في غاية الحرص على قتالهم، على قتلهم. هل المشركون لا شك أنهم كانوا يعني